أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر ما قرأنا في كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص في إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشخاص وتركه لبعض، فاعترض سعد رضي الله عنه عن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شخصا يعجب سعدا، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فكرر سعد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه: أو مسلما، يعني أو قلت إني لأراه مسلما خير من أن تقول إني لأراه مؤمنا، فإن الإيمان أمر يكون في الباطن. فهل أخذت بالظاهر يا سعد؟ هل حكمت بالظاهر وتركت الباطن والسرائر فلا تتدخل فيها في التفرقة بين الإيمان والإسلام؟ التفرقة بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان شيء والإسلام شيء، وأنهما بينهما عموم وخصوص، بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وفي المسألة ثلاثة أقوال: قول يقول الإيمان والإسلام مترادفان، وقول يقول هما متغايران، والقول الأخير بينهما عموم وخصوص. إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، معنى؟ قال الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى ألا يزكوا باطنهم، ألا يزكوا باطنهم، بل عليهم أن نحن إن شاء الله في الباب 69، باب 69 كتاب الإيمان، معكم كتاب الإيمان رقم الباب 69، الباب الذي سنقرأ فيه الليلة إن شاء الله، الذي سنبدأ فيه الباب 69، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدب، بتظاهر الأدب، معنا؟ وصلتم إلى؟ آخر شيء، آخر ما قرأنا حديث سعد. الباب 69 الذي سنقرأ فيه الليلة إن شاء الله. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيادة في طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. يريد من هذا إثبات وتقرير ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزداد اليقين في القلب بتظاهر الأدلة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. معنى كلما نظر الإنسان في الأدلة ازداد إيمانا، وهكذا إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي معنا. ففي هذه الآية أن الإيمان يزداد بتظاهر الأدلة، يعني باجتماع الأدلة، بتضافر الأدلة، بالنظر في الدليل بعد الدليل بعد الدليل، يزداد يقين القلب ويزداد الإيمان، خلافا لمن ذهب من المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص معنا. والأدلة في زيادة الإيمان في كتاب الله عز وجل كثيرة كثيرة، وإذا كان يلزم أن يزيد فكذلك يلزم أن ينقص. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطأ مالك، قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأين من تلاميذ ابن شهاب، من الطبقة الأولى من أصحاب ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري، متفق على إمامته وجلالته، وكان يقول: لو نادى مناد من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. وهذا لتنزهه عن هذا الخلق الذميم، مبالغة في بيان قبح هذا الخلق الذميم والكذب، أعاذنا الله وإياه. والكذب مطية ضعيفة حقيقة، بئس مطية الرجل زعم. الكذب مطية ضعيفة لا تدوم، لكن وجد أناس يتبجحون بالكذب ويفتخرون به، يقول: لو تغرغرت بالكذب مرة ما تركته من حلاوته. هؤلاء انعكست فطرته وانقلبت عندهم الحقائق وانتكسوا. رجل آخر قيل له: هل صدقت مرة؟ قال: أخشى أن أقول لا فأصدق. لماذا؟ لأن الكذب صار شعارا ودثارا وديدنا، وهذه مصيبة نعاني منها في هذا العصر. فكان الإمام الزهري رحمه الله يقول: لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. وذلك بيانا لقبح الكذب وأنه خلق ذميم. أبو سفيان وهو في شركه لما استدعاه هرقل وطلب منه أن يجيب على الأسئلة العشرة المعروفة، ووضع الترجمان يترجم بينه وبين أبي سفيان، وجعل قريشا وراء أبي سفيان لكي إذا كذب أن يشيروا لهرقل أنه لم يصدق في أحد الأجوبة. فلما سأله هرقل قال: هل يغدر؟ هل نبيكم هذا يغدر؟ هل جربتم عليه غدرا؟ هل يغفر العهد وينقضه؟ قال: لا، ولكننا نحن معه في مدة ولا ندري ماذا يفعل. قال: فلولا أن يأثروا علي كذبة فلولا أن يأثروا علي كذبة لكذب. يخشى أن يأثروا عليه كذبة، وهو في حال الشرك عبادة الأوثان يتنزه في هذه الحالة هذا الضرب أن يكذب، لأن الكذب يتنزه عنه العقلاء الحكماء يتنزهون عن الكذب، وهؤلاء أهل الشرك يتنزهون عن الكذب. نعم. فكان ابن شهاب يقول لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة مشهور بكنيته، اختلف في اسمه على أنحاء كثير، راجح أن اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول الإمام ابن الوزير المصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. عبد الرحمن وابن عوف وسعيد بن المسيب، وهو بفتح الياء، المسيب بفتح الياء على قول الجمهور، وهناك من يكسر الياء وهو قليل وهو قليل. وسعيد بن المسيب هو أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. عرفنا سعيد من هذا؟ سعيد من؟ عندك محمد؟ سعيد بن المسيب أبو محمد، معنا يقول وفد جد سعيد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. معنا دكتور محمد في صداع؟ جيب لك حمد. طيب حد يمين عم خليه تمام شرف. فقال سعيد بن المسيب فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد، لأن جده رفض يغير الاسم. الحزن ضد السهل، الحزن يعني المكان الوعر في الجبل. معنى شيخ حسن؟ فامتنع جده أن يغير الاسم. قال سعيد فلم تزل الحزونة في بيتنا بعد، يعني إذا كان في الاسم شيء مكروه فليغير، لأن غالبا الشخص يكون له من اسمه نصيب. إذا كان اسم صالح يعني ممكن اسمي يردعه ويكون موعظة له إذا أراد الانحراف. ولذلك أنتم تجدون في القرآن كثيرا يا بني إسرائيل، النداء يا بني إسرائيل، النبي كان يقول يا أيها اليهود، هذا يا بني إسرائيل يذكرهم بأبيهم وسيرته وعبادته ونهجه الصحيح. معنا إخوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء المكروهة إلى الأسماء الحسنة الجميلة. معنا إخوان، لماذا؟ لأن في الغالب يكون للإنسان من اسمه نصيبا. إذا كان اسمه مثلا فرعون تجده جبارا، إذا كان اسمه الشيطان، إذا كان اسمه مثلا من الأسماء الركيكة أو المهيمة التي فيها شيء من الأنوثة الأيام هذه تجد أيضا يتأثر بهذا الاسم، لكن سميه حرب. الله أكبر، شون حرب، سميه زهير، سميه علي، سميه صالحا، سميه عبد الله، سميه عبد الرحمن، سميه محمدا، سميه أبا بكر، سميه مثلا شعبة، سفيان، سليمان، داود، أسماء جميلة. معنى لا، بعض الأيام، بعض الناس الأيام هذه لو سمي واحد داود يقول أنت في حاجة بينك وبين داود. أنا مرة ماشي مع رجل فبقول أنت ليش مختار الكنية دي؟ ده الكنية دي أقرب إلى اليهود، لأن اليهود عندهم نجم داود ونجم هيكل داود ومش عارف إيه، وده راح يجيب لي مشكلة بعيدة خالص. هذه مشكلة، إن الأسماء اللي كان في زمان السلف أصبحت مستنكرة، أصبحت مستنكرة. طيب، وسعيد بن المسيب أبو محمد قلنا المخزومي، وفد قتادة على سعيد بن المسيب، وقتادة أعمى كما تعلمون، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. فبعد 8 أيام قال سعيد بن المسيب اذهب يا أعمى فقد أنجبتني. لماذا؟ لأن سعيدا اختبر قتادة وقال له، سأله عما سمعه في أول مجلس، وفقط 8 أيام. قتادة، أنتوا عارفين الجراد لما ينزل على الشجرة ما يخلي فيها ثمر. هو قتادة رحمه الله نزل عند سعيد فأخذ ما عنده من عنده، حفظ ما عنده، التقط ما عنده. معنى كانوا يقولون فلان كأن أحد أبويه جن بسرعة حفظه، يأخذ سريعا، يستوعب سريعا، يحفظ سريعا، كأن أحد أبويه جن. دي كلمة تعديل مش دم، كلمة تعديل ومدح وثناء رفيع. فلان كأن أحد أبويه جن. ليه؟ سريع الحفظ. هو قتادة كان سريع الحفظ، فأخذ علم سعيد بن المسيب في 8 أيام، فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، يعني أخذ كل ما عندي. وهذا من إيه؟ من الدلال والعشم اللي احنا بنسميه العشم بين سعيد وقتادة. وإلا لما أنت الآن هذا يقول اذهب يا أعمى يقع في نفسه، يبقى أذني بقى لو شفته مرة ثانية، هيقطع، هيهجره. لا، ما كانش الكلام ده بين السلف، الحساسيات الشديدة ده ما كانتش بين السلف أو عند الشيخ والتلميذ، لا، كان عندهم من السهولة وحسن الظن والشفافية في الإحساس ورحمة الله عليه. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن كمان؟ ومن كمان يا شيخ حسن؟ وسعيد بن مسلم. يعني هناك تلميذان لأبي هريرة. أبو سلمة في هذا الحديث، يعني أبو سلمة وسعيد. معنى؟ وسعيد بن المسيب صهير لأبي هريرة، صهير لأبي هريرة. وأبو سلمة خصيص في أبي هريرة، تلمذ. أبو سلمة مشهور بالرواية عن أبي هريرة ومكثر جدا عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة والصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وعين اليقين أعلى من علم اليقين. علم اليقين أمور علمية نظرية، عين اليقين أمور عملية مرئية. معنا يا إخوان؟ طيب، نحن أحق بالشك. ظهر الكلمة دي والعبارة هذه أن إبراهيم شك، لا، لم يخرج العلماء هذا الحديث على هذا المنوال والمعنى، لا، لأنه يستحيل أن يشك أحد الأنبياء فضلا عن الخليل عليه السلام، يستحيل عليه الشك، لأن الشك هذا نوع من أنواع الكفر، والأنبياء معصومون، فكيف بالخليل عليه السلام؟ لكن معنى هذا الحديث يعني لو فرض، لو زعم بعض الناس أن إبراهيم تسرب إليه شيء من الشك، فنحن أحق بهذا الاتهام منه، فنحن أحق بهذا الاتهام منه. معنى يا إخوان؟ يعني لا تقل لفلان كذا، فلو قلته له فحق أن تقوله لي، لا تقل في حق فلان كذا من التهم، إن رضيت أن تقول لي فقل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لا تظن أن إبراهيم قد سرب إليه شيء من الشك أو ضرة من الشك. فإن صح هذا، فإن قدر هذا، فنحن أولى أن ينسب إلينا الشك، وحاشا أن يشك إبراهيم، وحاشا أن يشك محمد صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله، قال ويرحم الله لوط عليه السلام، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، أو آوى إلى ركن شديد، اعتذر للملائكة. معنى فن اعتذر الملائكة من كيد قومه وهؤلاء الأطوان الذين انتكست بصرهم ولم يتطهروا، بل كانوا يأتون الرجال شهوة من دون نساء، فاعتذر إليه. والنبي عليه السلام يعتذر عن لوط أيضا، ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، والمراد به الله عز وجل. لكن يا أخوان، قد يقع لبعض الأنبياء من المآزق ومن الشدائد ما يحيط به، فيقع في نفسه بعض الهواجس التي لا تستقر ولا تدوم ولا تستمر، هواجس ليست محمودة. معنى كما قال الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، معنى وفي قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، عشان الحج أمين وراك تعال تعال أيوه، خلي الحج أمين نصف الشاشة لو شئت، تعال الحج أمين وراك أيوه أيوه، تعال بقى زاوية 5 سنتي كمان كده، زاوية 10 سنتي، أمال فين جميل الحج أمين يحضر الدرس. طب الآن وظنوا أنهم قد كذبوا، أي قد أخبروا بالكذب. معنى يا إخوان، وهذا محال أن يستقر في قلوب الأنبياء، لكنه هذا يأتي عارض سبحانه ولا يستقر ولا يدوم. نظير هذه الآية تماما أو أوي إلى ركن شديد، مع أنه حقا يأوي إلى ركن شديد، لكن الأمر في شد، في أمر عصيب، مأزق شديد، هو في حرب، هؤلاء أنبياء وفي أحسن الهيئات والصور، وهؤلاء أهل كيد ومكر، قوم معنى الفرد، وهو أوحى فيهم أعزل فيهم، فاستطاع أن يحول دون هؤلاء، وخشي على الملائكة، خشي على الملائكة، وفي ظنه أن هؤلاء بشر ليسوا ملائكة، أنهم جاءوه بصورة بشر، لكن هم في غاية الجمال والوضاء والوسامة، هؤلاء أطفال جاءوا يريدون هؤلاء. فقال لو أن لي بكم قوة، لو أني معي عشيرة، لو أني معي عزوة، لو أني معي عصابة من الناس، لو أني معي أنصار، أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن لوط عند قول هذه المقالة، ويرحم الله لوطا. الجملة الثانية هذه ملهاش علاقة بالتبويب، إنما الجملة الأولى اللي هي خاصة بإبراهيم هي المتعلقة بالتبويب هذا بالباب. معنى إخوان؟ طيب، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعية. انظر مدح ليوسف وثناء عليه وإشارة إلى حكمة يوسف وإلى تمهله، ما أراد أن يخرج إلا بعد أن تبرأ صحته. نعم يا إخوان؟ نعم. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هذا يوسف عليه السلام. شوفوا واحد مننا لو في السجن 4 سنوات ولا 5 سنوات، ها، وجد داعي قال اخرج، ها، هيعمل ايه؟ هتجيبها اشتري. هذا واقع، هذا موجود فعلا. واحد مرة من المرات قالوا له انت الان هتخرج بعد سنة او سنتين هكذا، فصار في الزنزانة عايز يلم حاجاته، فصار مرة يجري في الزاوية دي، مرة يجري في الزاوية دي، مرة يجري، ما عاد درى وين يروح، ما عاد درى وين يتجه. الحالة دي ولا تظن المسألة سهلة، الله عافينا وعافي الجميع. فراح يجري هنا ويجري هنا، ما عاد درى وين يتجه ومنين يتجه، ما عاد درى. تيجي أحيانا من فرحة هستيري، نسأل الله العفو والعافية، يضطرب الإنسان ما يدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقول ايه، ولو لبثت في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي مباشرة. عاد بيروح يقول له روح شوف الناس اللي أخطأوا فيا والأخير، لا هيخرج البشر. هذا مدح المدح. وبالذكرتوني شيء مضحك، الرجل الآخر كان في السجن مكث في فترة طويلة 9 سنوات، وكان داخل السجن تاجر فعلا شغال في كل حال، يبيع ويجيب بضائع من بره ويديره ويبيع ويشتري وبنى عماير وهو داخل السجن. فقالوا له انت الان الموعد، قال اخرج ليه؟ قال اخرج عليه لا اسال، هنا التجاره معي، اخرج ما في تجاره، ما في عمل، ما لي عمل بالخارج. فشوفوا كيف في فوارق الخلائق او الخلق، فيهم عجائب، فيهم عجائب وليسوا على درجة واحدة، لا فيهم عجائب فعلا. شوف هذا الرجل يقول اخرج، يقول لا اخرج عنه، انا خليه لي العمل. وهكذا الناس في خلق الشؤون. طيب ايضا الجملة الثالثة ليس ايه، ليست متعلقة بالباب، بس هو حديث واحد صفه الامام مسلم بإسناده. قال الامام مسلم هو مسلم ابن الحجاج ابن الورد العسكري ساكن في العصر. انتبه يا شيخ، تمام، في الاولى ولا الثالثه؟ المهم مسلم ابن الحجاج ابن الورد العسكري، ايش رايكم؟ ها صح كده، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري بيبيع ملح. ايش عم يفوز؟ بيتاجر في الملاحات. مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري. النيسابور، تعرف النيسابور اليوم ايران؟ او خرج من ايران اهل السنة؟ شو هو؟ ايران؟ الحاكم النيسابوري من ايران؟ نيسابور؟ نيسابور؟ اسم بلد موجودة اليوم نيسابور زي ما هي كده اسمها كده موجود نفس في ايران. عبد الله المبارك مروزي صح؟ من ايران؟ المر؟ مش مروا دي في ايران؟ طيب بلدي احمد بن حنبل اهو امام اهل السنه منين؟ من مروا من ايران. الله، اذا البلد دي خرجت اهل السنه كثير والناس غفلانين. نعم، لان ممكن يقول لك واحد ما فيش في ايران سنه، لا في سنه لكن مضطهده. مروزي هاجرت به امه الى بغداد، ركبت البلاد عدت الجسر عن كبر، وكان في جسر بس جسر متواضع من حبال من خشب يعني عشان تعبر الى بغداد. قال وحدثني به من هو؟ ان شاء الله، يقول مسلم ان شاء الله صح؟ عبد الله بن محمد بن اسماء الضبع. لعلنا نسينا أسماء مشايخ البخاري أربعة، كل منهم يسمى بعبد الله بن محمد، هذا واحد منهم عبد الله بن مسلم بن محمد بن أسماء الضبع، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن مسند الجعفر، عبد الله بن محمد بن أسماء الضبع، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، أربعة كل منهم اسمه عبد الله بن محمد، تركوا في الاسم واسم الاب معنا. هذا واحد منهم عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي. قال حدثنا جويرية عن مالك. انتم الان طبعا تظن جويرية باسم امرأة، لا هو اسم رجل، جويرية يصلح هنا وهنا للرجل المرأة، تمام. جويرية بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى جوارية جوارية هذا ابن أسماء، أبوه اسمه أسماء، أسماء برضو يصلح للذكر ويصلح للرجل في الأنثى، معنى جوارية ابن أسماء. خلاص عرفنا الإنسان؟ لسه هو من الإنسان قبل ما تيجي معارك الأعمال والشغل والأمية والنجارة والمسامير، لسه الناس مهودين شوية، لسه يعني لسه حنينين شوية في العمل، معنى. قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة الصحابي الجليل. إيش رأيكم؟ فين عبد السلام؟ طيب شنو معنى عن مالك إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. عرفنا هذه؟ طيب عن الزهر، الزهري اسمه ايه بقى؟ الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن هشام الزهري، اشتغل في الحدادة، الزهري اشتغل في الحدادة، زوري محدث عام جليل. اهلا وسهلا، شلون طيبين؟ الحمد لله على السلامة، الله يبارك فيك. عن الزهر عن ان سعيد بن المسيب، رجع تاني معنا سعيد بن المسيب، بس الاشكال في النقطة لكون الامام مسلم قال ايه؟ حدثنا به ان شاء الله، وحدثنا به ان شاء الله على الشك، لكن هذا في الشواهد المتابعات ليس في الأصول. الحديث الأول هو الأصل، الأصل في الباب والحديث الأول حديث أبي هريرة. معنا يا إخوان على الجد، قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن شيخ حسن. واضح الإشكال؟ قلنا إيه؟ كون مسلم رحمه الله حدث على الشك والاحتمال واستثنى، لكن هذا في باب الشواهد وليس بالأصول. أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري، وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. نعم. قال ثم قرأ هذه الآية التي جاء حتى جازها، يعني حتى أنهاها. قال الإمام مسلم رحمه الله، مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه، قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. معنا يا اخوان. قال حدثناه عبد بن حميد ابو محمد الكشف صاحب المسند والمنتخب، قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم ابن سعد سعد بن ابي وقاص، قال حدثنا ابو اويس، ابو اويس هو عبد الله، عبد الله والد اسماعيل، ابو اويس احنا عندنا اسماعيل ابن عبد الله الان المدني، اسماعيل ابن عبد الله ابن اخت الامام مالك مر معنا كثير، هذا ابوه، هذا ابو اويس عن الزهري سبق معنا كرواية مالك بإسناده، وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها، أي حتى أنهى. كم حديثا قرأنا الليل؟ قرأنا حديثا واحدا، وحديث أبي هريرة في سؤال إبراهيم ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، ثم ذكر لوط، ثم ذكر يوسف عليه السلام. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ثقف البغلاني أبو رجاء، وكان قتيبة في بداية أمره يكثر النظر في الرأس، فنام فرأى فيما يرى النائم أن مزادة من السماء قد دليها وأراد الناس أن يتناولوها، يتناولوا هذه المزادة، والمزادة هذه كالقربة مليئة بالماء، كلما أراد الناس أن يتناولوا هذه المزادة لم يستطيع، فجاء قتيبة فتناولها فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فحكيت على المعبر فعبرها، ومفاد التعبير أنه يتجه إلى دراسة الحديث، فإن الحديث شأنه عظيم ومن اعتنى به رفع الله ذكره واشتهر صدقه وكانت السمعة الطيبة ويبلغ بين المغرب المشرق والمغرب يبلغ أمره في الآفاق، فمن يومها ترك النظر في الرأي وحفظ الحديث فصار من أساطين الحديث. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله ثقفي البغلاني من الشهبية صح؟ نقش السيد خليك معنا ها؟ اقرب شوي اقرب عشان تصير اقرب كل ما اقتربت من خير من الدرس اقتربت ان شاء الله اقرب عشان تقرب في الجنة ان شاء الله الله يعين صاحب الزوجتين يمشي يكلم نفسه الله يعين صاحب واحدة مرتاح شوي وبيكلم نفسه بس نص في نص يعني أقول لك الآن خليني الحمد عز عزتين ده العين وين يسلم الله يعينك يا سيدي طيب الآن رأى والد قتيبة بن سعيد في المنام النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ثانية فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه كتاب دفتر كبير في أسماء العلماء والمحدثين ها فقال الوالد قتيبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اسمي ولدي في الدفتر هذا قال نعم قال نعم هذه المناقب قتيبة بن سعيد ويقال قتيبة هذا لقب له واسمه يحيى اسمه يحيى معنى إذن هو مشهور بهذا اللقب أو هذا الاسم الإمام مسلم رحمه الله أكثر الرواية عن قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري مفتي مصر وفقيهها رحمة الله عليه وكان أعلم من مالك وأفقه من مالك وكانوا في زمان واحد كان مالك المدينة والليث في مصر لكن الليث لم يقم به أصحابه وقام بمالك أصحابه قال عن سعيد بن أبي سعيد وهو سعيد بن أبي مريم عفوا سعيد بن أبي سعيد المقبور عن أبي وهو أبو سعيد المقبور عن أبي هريرة الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر يعني تقوم على البشر الحجة بهذه الآيات والمعجزات وليس لهم عمر بعد هذا معنى وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي يعني إذا نظرنا إلى معجزات عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكل معنى ويحيي الموت ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوته وإذا نظرنا إلى موسى عليه السلام أتاه الله 9 آيات منها العصر ومنها أن يده إذا أدخل تحت باطنه صارت بيضاء من غير برص ولا سوء ولا أذى ولا مرض ولا سقم آيات لفرعون وقومه آيات بينات آيات حسية النبي عليه الصلاة والسلام أعظم معجزاته هو هذا الوحي المنزل القرآن الذي تحدى الله به الأولين والآخرين والإنس والجن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وهناك معجزات كثيرة لا تحصي وآيات باهرة دل على صدق صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته فيقول وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة معنى إخوان وهذا كما في حديث عبد الله بن عباس أنه يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه إلا رجل، ويأتي النبي وليس معه إلا رجلان، ويأتي النبي وليس معه إلا الرهيب، ويأتي النبي وليس معه إلا رهط، ويأتي النبي والرهط من 3 إلى 9، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه ناس كثيرون. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى جمعا وأقواما كثيرين فقال هذه أمتي، قال لا هذا موسى ومن معه. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمتي فكانوا أكثر من أتباع موسى عليه السلام، قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ليوم القيامة. وحقا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، نسأل الله أن يحشرنا في زمرة أتباع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني يونس بن عبيد الله بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك وألف كتاب أهوال يوم القيامة، قرئ عليه هذا الكتاب فغشي عليه ثم مات بعده قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة، والذي قال وأخبرني عمرو هو ابن وهب، وعمرو هذا هو عمرو بن الحارث المصري كما سبق معنا. سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار، شعبة عن عمرو هو ابن مرة الجمل المراد، الأعمش عن عمرو هو المذكور أخيرا، وابن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث القارئ المصري. إذن لا يفوتنا هذا، بل ينبغي أن نستحضره دائما. عند أخينا حمد، شعب عن عمرو ابن دينار. الأعمش عن عمرو ابن مرة الجمل المرة. من آخر ذكروني؟ شعب عن عمرو هو أيضا عمرو بن مرة الجمل المرة. ابن وهب عن عمرو بن الحارث المصري القرأ. معنا؟ إذا ما يختلطش علينا إن شاء الله. كم هم الآن؟ ثلاثة. سفيان عن عمرو. أول شيء سفيان عن عمرو هو سفيان بن عيينة، وعمرو هو ابن دينار. هذه لا شك فيه، لا شك فيه. هذا من علم الإسناد. احفظوا قواعد في علم الإسناد. وأنا قد وعدتكم مرة من المرات أن نأتي بالملزمة، وسنأتي بها إن شاء الله، ملزمة الرجال الذين يدور عليهم الإسناد في صحيح البخاري ومسلم، وقد يشتبهون، وقد يشتبهون. إذن سفيان عن عمرو، من سفيان ومن عمرو؟ سفيان بن عيينة أبو محمد، وعمرو هو ابن دينار. الأعمش عن عمرو هو ابن مرة الجمل المراد. شعبة عن عمرو، أصلا شعبة والأعمش من الكوفه، في الكوفه معنا. هو شعبة أصله من واصل، فانتقل للبصرة وبعدين مر على الكوفة، والأعمش من أهل الكوفة، وعمرو بن مرة هذا من أهل الكوفة. ابن وهب عن عمرو، ابن وهب أصلا هو المصري، ابن وهب هو المصري الفقيه المصري، يحدث عن شيخه أيضا، هو شيخ مصري، اسمه ماذا؟ عمرو بن الحارث المصري، هو القارئ من قراء مصر. عمرو بن الحارث من قراء مصر. قال أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، هذا قسم بالله عز وجل. معنى قسم باسم من أسماء الله، وأسماء الله عز وجل منها أسماء مفردة كالسميع والعليم والبصير والحكيم والغني والغفار والغفور والعفو والكريم إلى آخره، ومنها أسماء مضافة مركبة كمالك الملك وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب معنى وملك الملوك، وقسوا على هذا، وذو الجلال والإكرام وفطر السماوات والأرض إلى آخره، ومنها أسماء بالاسم الموصول مبدؤة زي الذي معنى والذي نفس محمد بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. معنى يا أخوان، والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب، الأحزاب هكذا مبدوع بالاسم الموصول. ها، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من اسم موصول. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده، وهو المتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو المتكلم. طارة يقول والذي نفس محمد بيده، وطارة يقول والذي نفسي بيده. معنى لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بدون أن يطلب منه القسم، ففي جواز بدأ بالقسم من غير أن يستحلف لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر. عرفنا هذه، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. المراد بهذه الأمة المشار إليها أمة الدعوة، أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. وستفترق أمتي على 73 فرقة. المراد الأمة هنا في حديث الافتراق أمة الإجابة الذين استجابوا وصح لهم عقد التوحيد، عقد الإسلام، ويسمون بأهل القبلة، وإن كان عندهم كبائر وبدع. سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياح، الطعن في الأنساب والنياح. كثيرا ما تجد من يعير أخاه في نسب أو يغمزه أو يرمزه، هذا هاتان خصلتان من أمور جاهلية. سنتان في أمتي أي أمة الإجابة. أما حديث أبي هريرة هذا لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة. وأمة الدعوة يدخل فيها الكافر والمسلم، اليهود والنصارى، المجوس والموحدون، معنا والمشركون الأصليون، ما لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. في بيان أن أهل الفترة الذين ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يختبرون في العرصات، وفي بيان العذر بالجهل لأنذر به ومن بلغ، ومن بلغه هذا المرسل الذي أرسلت به، ومن بلغه خبر، ومن بلغه أمر. فمن لم يبلغه فرجل نشأ في بادية نائية لم يعلم بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن فإنه معذور، فإنه معذور. ويختبر كذلك، ويختبر في عرصات القيامة، وأهل الامتحان في عرصات القيامة كثيرون، أصناف أصناف. ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني يجب أن كل صاحب ملة غير ملة الإسلام أن يبحث وأن يسأل عن هذه الملة السمحة السهلة التي تناسب الفطرة وتنسجم معها، أن يسأل على عن نبي الهدى ويترك ما عليه من الديانات المنسوخة ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأخير في هذا الباب قال الإمام مسلم رحمه الله، وهو حديث طويل نؤخره إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. كلام طيب للعافية.